السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه هي المحاضرة السادسة بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه من محاضرات شرح كتاب نزهة النظر للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه. وكنا قد انتهينا بفضل الله عز وجل من تقسيم أخبار الآحاد إلى أخبار مشهورة وعزيزة وغريبة، ونبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل في ذكر الكلام عن الخبر الصحيح أو الحديث الصحيح. ويعني كنا قد ذكرنا شيئا من كلام الحافظ ابن حجر في الحديث الغريب، وأنه ذكر فرقا بين اصطلاح المتقدمين والمتأخرين في إطلاق الفرد والغريب، ومثل له بما يطلقونه على بعض الأسانيد بكونه مرسلا ومنقطعا، ولكن هذا يعني نرجئه عند الكلام عن المرسل والمنقطع، لأن المرسل نوع من أنواع المنقطع. فندخل إن شاء الله عز وجل في الكلام عن خبر الآحاد من حيث الصحة والضعف، ونبدأ بالصحيح وفق ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه كما يظهر أمامنا يقول: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. فهنا الحافظ ابن حجر بدأ في ذكر الكلام عن تقسيم أخبار الآحاد من حيث الصحة والضعف، لأنه قد انتهى من تقسيمها باعتبار تعدد الطرق. يعني خبر الآحاد حسب الطرق التي يرد بها قسمه إلى مشهور وعزيز وغريب، وهذا اعتبار في التقسيم. لكن هنا سيبدأ في اعتبار آخر في التقسيم، وهو حسب الصحة والضعف. فيبدأ في تعريف الحديث الصحيح، ويقول أن تقسيم هذه الأنواع المقبولة من أخبار الآحاد تنقسم إلى أربعة أنواع، لأن هذه الأنواع تشتمل على صفات القبول، لأنها في حيز المقبول، وصفات القبول هذه درجات متفاوتة. فمنها ما يعني فيه أعلى صفات القبول، ومنها ما فيه صفات متوسطة، ومنها ما فيه صفات دنية من صفات القبول. فعلى هذا يخرج معنا أربعة أنواع. هذه الأنواع هي أنواع الخبر المقبول، وهي الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. طيب، يعني هنا يقول: الأول الصحيح لذاته، وهذا الذي سندرسه الآن إن شاء الله عز وجل. والثاني: إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته. يعني يقول أن هذا الطريق أو هذا النوع أنه يكون فيه قصور عن الدرجة العليا من صفات القبول، فهذا القصور قد يجبر بكثرة الطرق، مثلا يأتي من طريق وطريق آخر وطريق ثالث، فهذه الطرق تنضم إلى بعضها فترتفع إلى أن يكون صحيحا لغيره، يعني ليس لذاته. قال: وحيث لا جبران، يعني إذا ظل بلا شيء يجبره ويعضده فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه هنا قسم المقبول إلى 4 أنواع كما ذكر في بداية الكلام عن الحديث الصحيح. فما هو المقبول كما يعني ذكرنا سابقا؟ المقبول هذا هو ما ترجح فيه صدق المخبر به، يعني الراوي الذي أخبرنا بهذا الخبر، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. فخبره يكون مقبولا إذا ترجح عندي أنه صادق، وهذا كله على غلبة الظن، لأن أي إنسان معرض للكذب. لكن هناك قرائن وهناك أحوال وهناك صفات تجعل المرأة يغلب على ظنه أن هذا المخبر صدق في إخباره ذلك وفيما أخبر به، فبالتالي يقبل حديثه. فالمقبول من الآحاد هذا يترجح فيه صدق المخبر، طبعا هذا بخلاف المتواتر الذي يجزم فيه بصدق المخبر لأنه يفيد العلم الايه اليقيني. لكن كما تعرضنا فإن هذا الخبر الذي جاء من طرق تقصر عن التواتر يفيد غلبة الظن بصدق المخبر به، وقد يصل إلى رتبة القطع بذلك واليقين والعلم النظري كما ذكرنا في المحاضرة السابقة. فهنا الحافظ ابن حجر قسم أولا هذا الخبر المقبول حسب مدى توافر صفات القبول في الخبر، فكلما قويت صفات القبول التي في الخبر والتي سنتعرض لها الآن كلما ازدادت رتبة قبوله. طبعا صفات القبول هذه التي تؤدي إلى غلبة الظن بصدق المخبر هو ذكرها قبل أن يقسم هذا الأمر، فقال وخبر الآحاد بنقل عدل لأول صفة العدالة، تام الضبط الصفة الثانية، متصل السند الصفة الثالثة، غير معلل انتفاء العلة الصفة الرابعة، ولا شاذ يعني انتفاء الشذوذ هذه الصفة الخامسة، وسنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل. فكلما توفرت هذه الصفات وكلما قويت كلما ازدادت رتبة قبول الخبر. فأول نوع من هذه الأنواع المقبولة هو الصحيح لذاته الذي يتعرض له في شرحه الآن، وهذا الصحيح لذاته هو اشتمل على أعلى هذه الصفات. ثم بعد ذلك الحسن لذاته، وهو الذي خفت فيه هذه الصفات، يعني بدل ما يكون تام الضبط أصبح خفيف الضبط، تمام؟ وطبعا لا جبران، يعني هذه الصفات لما خفت لم يأتي ما يجبرها حتى ترتفع إلى رتبة أعلى من الحسن لذاته. وهذه الرتبة أو هذا النوع هو الصحيح لغيره، وهو عبارة عن حسن لذاته ارتفعت فيه صفات القبول بسبب كثرة الطرق، جاء من طرق كثيرة أو من طريق آخر أو من طريقين آخرين، فانجبرت هذه الصفات التي خفت في الحسن لذاته فارتفعت إلى الصحيح لغيره، أو أن يأتي عاضد آخر كحديث صحيح يؤيده فترتفع هذه الصفات. والحسن لغيره هو الذي انحطت فيه صفات القبول وكاد أن يدخل في دائرة المردود الضعيف، بل يعني هو كان متوقفا في ثبوته، العلماء توقفوا في ثبوته إن فيه علامات الضعف بائنة عليه، لكن يعني لم يقولوا بأنه ضعيف أو قالوا بأنه ضعيف ثم جاء من طرق أخرى أو جاء عاضد آخر حديث يؤيده فارتفع إلى رتبة الحسن لغيره ليدخل في دائرة المقبول. وطبعا كأن يأتي من طريق راوي مستور، يعني راوي عدالته غير معروفة، ثم يأتي له شاهد أو عاضد أو مؤيد فيرفع رتبته. طبعا هذا الأمر بالتفصيل سنتكلم عليه، مسألة الحسن لذاته والصحيح لغيره والحسن لغيره، لكن هذه مقدمة ابن حجر ذكرها في تقسيمه أخبار الآحاد المقبولة إلى إيه؟ إلى أربعة أنواع، لأن خبر الآحاد إما أن يكون مقبولا في صفات القبول، وإما أن يكون مردودا ليس فيه مجموع صفات القبول، أو اختلت صفة من صفات الإيه؟ القبول. يقول: وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. يعني هو بدأ بالصحيح لذاته، الصحيح لذاته يعني هو الأعلى رتبة، لأنه يعني اشتمل على أعلى صفات القبول، على أعلى صفات القبول. ثم بعد ذلك هيبدأ في شرح يعني هذا التعريف للصحيح لذاته. لكن هذا التعريف الذي ذكره ابن حجر رحمة الله عليه تعريف في غاية الأهمية، تعريف في غاية الأهمية. يقول يعني يتكلم عن الصحيح لذاته، قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. هذا التعريف لابن حجر هو في الحقيقة مأخوذ من تعريف الحافظ أبي عمرو ابن الصلاح الشهرزوري رحمة الله عليه في كتابه معرفة أنواع علم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح. ابن الصلاح في هذا التعريف أو في كتابه هذا قال عن هذا الحديث: هو الحديث المسند. ده تعريف ابن الصلاح للحديث الايه؟ الصحيح. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلل. ابن حجر ماذا فعل؟ أتى إلى هذا التعريف من ابن الصلاح، وبدأ أنه يشيل بعض الكلمات اللي فيها تكرار، اللي فيها إيه تكرار؟ يعني ابن الصلاح لما يقول هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، هنا في تكرار، لذلك هو شالها وحط متصل السند على طول، لأن الحديث المسند هو الذي يتصل إسناده، تمام؟ بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، فابن حجر اختصر هذا وقال بنقل عدل تام الضبط، لكن كان ينقص أن يقول عن مثله، يعني ليثبت سلسلة الإسناد وأنه لابد أن تتوافر العدالة وتمام الضبط في كل طبقات الإسناد وكل الرواة إلى منتهاه. ده كلام ابن الصلاح، طبعا هو مفهوم من كلام ابن حجر، فهو يعني اختصر هذا وحذف بعض الكلمات التي من الممكن أن تكون ضرورية لكن في النهاية تؤدي المعنى المطلوب. طبعا ابن كثير لما تعرض لشرح تعريف ابن الصلاح في الباعث بدأ أن هو يعرفه الحديث الصحيح، يعني يعرفه بشرح كلام ابن الصلاح، فزاد في التعريف أشياء مهمة في الشرح. فقال ابن كثير رحمة الله عليه أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله. هنا ابن كثير شال العدل الضابط عن العدل الضابط وحط إيه؟ عن مثله، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده شرح من ابن كثير. أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، يعني بدأ يقول إن الحديث أو الخبر يعني ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو من دونه، كما ذكرنا في أنواع الأخبار إنها يعني أخبار أو أحاديث أو أثار، وسيأتي معنا هذا في المرفوع والموقوف والمقطوع وغير هذا. ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. طبعا ده كلام ابن كثير، وذكرنا كلام ابن الصلاح، لكن كلام ابن حجر كلام مختصر مفيد، يعني لعله يكون هو يعني الأقرب والأوفق في تعريف الحديث الصحيح. ويعني من العلامات أو من الدلائل التي تؤدي إلى القول بأن تعريف ابن حجر هو الأوفق هو اشتراطه تمام الضبط هنا، لأنه بهذا استطاع أن يتخلص من الحيرة التي وقع فيها كثير من العلماء في تعريف الحديث الحسن، لأن الحديث الحسن كما سيأتي معنا هو تعريف نفس تعريف الحديث الصحيح، لكن هو أقل منه رتبة. فمسألة تعريف الحديث الحسن يعني الذهبي نفسه في الموقظة قال أنه في إياس من تعريف الحديث الحسن، لأن الأمر صعب جدا، لأن هي يعني درجة متوسطة ما بين الضعيف والصحيح. فابن حجر تخلص من هذا باشتراط تمام الضبط، لأن هنا يتلخص عندي خمسة شروط للحديث الصحيح. اللي هي صفات القبول، عدالة الرواة، تمام الضبط، وهو ده الشرط الذي يفرق بين به بين الصحيح والحسن، لأن الصحيح ضبطه تام والحسن ضبطه إيه؟ خفيف، كما سيأتي في تعريف الحسن. قال يعني بنقل عدل تام الضبط متصل السند، يبقى اتصال السند هو الشرط الثالث. غير معلل يعني انتفاء العلة هو الشرط الرابع. وبعد ذلك قال ولا شاذ يعني انتفاء الشذوذ. هذه الشروط التي إذا توافرت في أي خبر فإنه يحكم بصحة هذا الخبر بلا خلاف بين أهل العلم، لأن أهل العلم كلهم مجمعون على أنه إذا توفرت هذه الخمسة شروط فإن الخبر يحكم بصحته بلا خلاف عندهم. واختلافهم في الحكم على الأحاديث يرجع إلى أمرين هامين. الأمر الأول أن العلماء قد يتفقون على هذه الصفات لكن يختلفون في توافرها، يعني مثلا الراوي أنت تراه عدلا أنا لا أراه عدلا، يبقى ده اختلاف في تحقيق الصفة وفي وجود الصفة لا في اشتراطها. خلي بالك هم يشترطوا العدالة، جميعهم يشترط العدالة، فإن خبر الفاسق غير مقبول، لكن هل الراوي الذي نقل الخبر عدلا أم غير عدل؟ هذا هو الخلاف الذي يؤدي إلى الخلاف في الحكم على الحديث. الخلاف في الضبط، بعضهم يراه ضابطا بعضهم يراه سيء الحفظ وهكذا. الخلاف في الاتصال، الاتصال بعضهم يقول أن هذا حديث متصل وبعضهم يقول لا هناك انقطاع، لأن هذا الانقطاع لم يقل فيه الراوي حدثني أو لم يقل سمعته أو أن هذا الراوي مدلس، ويعني غير هذا مما سيرد معنا. فالخلاف هنا في تحقق الاتصال ليس في شرط الاتصال، كما أنهم أيضا اختلفوا في شرط الاتصال بالنسبة للحديث المرسل، فبعض الفقهاء يقبل الحديث المرسل ويراه من قسم المقبول. ثم أن الفقهاء منهم ومن الأصوليين أيضا من لا يعني يشترط في الحديث الصحيح أن يكون خاليا من العلة والشذوذ، بل وابن حزم يسير على نفس هذا النهج. فيبقى إذن الاختلاف في الحكم النهائي على كون الحديث صحيحا أو غير صحيح هذا نتيجة الاختلاف في بعض الشرائط والاختلاف في تحقق هذه الشرائط ووجودها، كما يعني سنتعرف على ذلك من خلال الممارسة التطبيقية لبعض هذه الأمور إن شاء الله عز وجل. يبقى كده ابن حجر رحمه الله عليه ذكر هذه الشروط الخمسة التي ما يختلف عليها أحد. نعم يختلفون في اشتراطها كلها، لكن إذا أتى الحديث بهذه الشروط الخمسة فكلهم يجمعون على صحته إذا يعني أتى عندهم بنفس هذه الشروط. بعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه هيبدأ في ذكر تعريفات لهذه الصفات وهذه الشروط التي ذكرها. يقول والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. العدل ده أول شروط الحديث الصحيح وهو عدالة الرواة. الراوي لابد أن يكون عدلا. يعني عدل؟ العدل هو المستقيم، العدل هو السليم، يعني العدل هو ضد الفاسق، يعني إنسان غير فاسق. فهو هنا يعرف العدالة بالتعريف الاصطلاحي الذي يعني يذكره العلماء. يقول من له ملكة، يعني ملكة؟ الملكة دي قوة باطنة أو هيئة نفسانية موجودة في النفس أو كيفية راسخة موجودة في النفس، عبارة عن مجموعة من الصفات النفسانية الراسخة في نفس الإنسان. فطبعا معنى أن هي راسخة يعني هو ملازم لهذه الصفات، يعني ليست حالة، لأن الحالة تزول سريعا. واحد النهاردة هو متقي، النهاردة هو محافظ على الصلوات، لكن تاني يوم قلب أصبح على غير التقوى وعلى غير يعني الطاعة لله عز وجل. لكن نحن نتكلم عن الملكة. الملكة يعني التي لا تزول بسهولة، دي ملكة، شيء متملك منه، تملكت العدالة من نفسه فيصبح هكذا يعني على الدوام ولا يزول هذا سريعا. أما الحالة النفسانية دي ممكن تعرض له في وقت وتزول في وقت. طبعا إذا كان يعني هذه حالة مجرد حالة فإن هذا يصلح معنا في باب الرواية، لأن هو النهاردة ممكن يكون عنده حالة من العدالة فنقبل حديثه، ثم بعد ذلك هذه الحالة تزول في يوم آخر فيبدأ في الكذب، وبالتالي لابد من أن تكون العدالة ملكة راسخة لا تزول عند هذا الرجل العدل. هذه الملكة تحمله على ملازمة التقوى، التقوى اللي هي القيام بالطاعة والبعد عن المعصية، ده باختصار يعني. فده شيء لابد أن يكون موجود عند هذا الراوي. قال: والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، سواء شرك أو فسق أو بدعة، دي اللي هي أنواع المعاصي بإجمال، فهو يجتنب هذه الأعمال. لكن طبعا العلماء يقولون أن العدالة بمعنى تعظيم حرمات الدين، يعني هو لما يكون الإنسان عدل ويجتنب الأعمال السيئة، يبتعد عن الشرك، يبتعد عن الفسق، يبتعد عن البدع، هذا كله معناه أنه معظم لحرمات الدين، فبالتالي هذا الشرط يؤدي إلى عدم تجرؤه على الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو على الشرع، سواء على الصحابة أو العلماء أو الأئمة، لأنه كله في نطاق الشرع. تمام؟ فده هو معنى اشتراط العدالة، تعظيم حرمات الدين وضمان ألا يكذب الراوي على النبي صلى الله عليه وسلم أو على من دونه مما يخص الشرع. فالراوي العدل كما يعرفه العلماء هو المسلم البالغ، فالكافر لا يقبل منه حديث، البالغ الصغير لا يقبل منه حديث، العاقل المجنون لا يقبل منه حديث، السالم من أسباب الفسق يعني بيجتنب أسباب الفسق وخوارم المروءة. وسنتكلم عن المروءة كما يعني يذكرها ابن حجر رحمة الله عليه، لكن هو ذكرها في تعريف العدالة، لكن لما تعرض ابن حجر لتعريف المروءة كما عرف التقوى كما هو ظاهر عندنا. فالتقوى هي اجتناب الأعمال السيئة كما قلنا، يعني اجتناب المعاصي على اختلاف أنواعها. لكن خلي بالك، هل كل المعاصي؟ العلماء يقولون أنه يجتنب الكبائر، يكون مجتنب الكبائر مثل الشرك وترك الصلوات وعقوق الوالدين والزنا وشرب الخمر وشهادة الزور وغير ذلك من الكبائر. لكن بالنسبة للصغائر اللي هي النظرة المحرمة التي تأتي مرة، أو يعني النطق بكلمة يعني من الكلمات المحرمة، هذه صغائر. لكن هو يعمل على أن يتقي هذه الصغائر في الغالب، في الغالب، حتى أنهم قالوا: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر. لأن احنا لو قلنا أنه هو يجتنب الصغائر فإننا لن نجد أحدا نروي عنه، وستضيع كثير من السنة النبوية. فالكلام على اجتناب الصغائر يكون في الغالب. طبعا في أمر مهم جدا أيضا، وهو أن هذه المفسقات اللي هي الأعمال التي يعني يفسق العبد بها باجتناب هذه الكبائر، لابد أن تكون أعمالا سيئة مفسقة بالفعل عند جميع العلماء، لأن الراوي قد يرى أن هذا العمل غير مفسق، فكيف نجرحه ومذهبه المعتبر يقول بأن هذا العمل غير مفسق؟ يعني مثلا بعض العلماء كان بيجرح بمعنى أنه يعني يقول أن هذا الراوي غير عدل، مجروح يعني غير عدل، وبالتالي لا يقبل حديثه. فلأنه يقول أنه رآه يشرب النبيذ، يشرب الإيه؟ الخمر، يراه يشرب الخمر. فلما تبحث لأنه هو كان بيشرب النبيذ، والنبيذ عند أهل الكوفة على مذهب أهل الكوفة حلال، ليس من الخمر المحرمة. فمثل هذا العمل رغم أنه عند الجمهور مفسق، إلا عند الكوفيين فإنه غير مفسق، وبالتالي لا يمكن جرح الراوي بمثل هذا. ده أرجو أن يكون هذا أمرا واضحا. طبعا بالنسبة للمروءة ابن حجر هنا لم يعرفها، لكن ما هي المروءة؟ المروءة هي مراعاة الأعراف الزمانية والمكانية، يعني أن تتخلق بالمشروع. خلي بالك أنا وضعت قيد بالمشروع ليه؟ لأن طبعا بعض أخلاق الناس قد تنافي الشرع، ساعتها لا يجوز التخلق بها ولا العمل بها. فهو التخلق بالمشروع أو بالمباح من أخلاق الناس في بلده وزمانه، كهيئة الثياب واللباس. بعض الناس في بلد بيلبسوا بعض الثياب الجائزة شرعا، وهي يعني عندهم في بلادهم جائزة، في الوقت التي تكون في بلد آخر غير جائزة، أو يعني العرف ينبذ أو ينفي من هذا. فالإنسان يتخلق بالمشروع من أخلاق الناس، يلبس كما يلبس الصالحين في بلاده، في طريقة المشي، في الحركات، ويعني لا يخالف الناس فيما تعودوا عليه، بحيث يؤدي إلى نفور الناس منه وإلى ذم الناس له، طالما أن ما يفعله الناس أمرا مباحا مشروعا. فإذا خالف الإنسان أهل بلده أو أهل زمانه في شيء مباح، هذا يعد من خرق الإيه؟ من خرق المروءة ومن خوارم المروءة. مثل أن يأكل الإنسان في الطريق، الأكل في الطريق هذا أمر مباح، تمام؟ لكنه في بعض البلاد أو في أكثر البلاد هذا يعني شيء مذموم من خوارم المروءة. مثل النوم في الطريق هو مباح، لكن هو في أعراف الناس شيء مذموم لا يصلح لأهل العلم وطلبة العلم أن يفعلوه. مثل رفع الصوت بلا حاجة، واحد بيعلي صوته في الشارع مرة واحدة من غير حاجة، ومثل القهقهة بصوت عال، هذا أمر مباح، إلا أنه في أعراف الناس مذموم ولا يليق بطلبة العلم أن يفعلوا ذلك. يعني لو لقى الناس طالب علم أو شيخ من الشيوخ يفعل ذلك لسقطت مرؤته من الناس، من عند الناس يعني، ويعني أو أن يلبس بعض الثياب التي لا تليق. يعني العورة مثلا حدودها من السروع إلى الركبة، فلو واحد طلع علينا وهو لابس ما يغطي عورته من السرة إلى الركبة، فهو فعل شيء مباح، لكنه خالف الأعراف وسقطت مروءته. طبعا لن نأخذ منه شيئا ولا نعده من العلماء ولا من طلبة العلم حتى نروي عنه. فمسألة خوارم المروءة هذه تختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان، فما يصلح في بلد قد لا يصلح في بلد آخر، وما صلح في زمن لا يصلح في زمن آخر، وهكذا. فلا يليق بطلب العلم أن يرتدي شيئا من الملابس التي لا يعرف بها طلبة العلم، يعني خاصة إذا كانت هذه الملابس يعني فيها تشبه بالكافرين، فإنها تكون محرمة كما هو معلوم. فالعدل لابد أن يجمع بين التقوى والمروءة، بحيث يغلب على ظننا أن هذا الراوي العدل لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على من دونه. لكن طيب العدالة دي نعرفها ازاي؟ عشان اعرف الراوي ده عدل كيف اعرفه؟ اولا هناك طريقة لمعرفة العدالة، باستفاضة ثناء الناس على الراوي، ان هذا الراوي الموجود عندي في الاسناد راوي يعني استفاض ثناء الناس عليه واشتهر وانتشر وتواتر في بعض الاحيان، كمثل ما تواتر ثناء الناس على الإمام أحمد رضي الله عنه، على البخاري ومسلم وشعبة ابن الحجاج وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وغيرهم من الأئمة والعلماء. هؤلاء لا يبحث عن أحوالهم وعدالتهم، هؤلاء المسألة بالنسبة لهم دي مسألة منتهية، لأنه استفاض ذلك في كتب الرجال والتراجم، ثناء العلماء عليهم في تراجمهم، وأصبح هذا أمر يعني لا يحتاج إلى بحث. أيضا العدالة تعرف بنص إمام عارف مطلع معتمد، يعني بعض العلماء يقول هذا الراوي عدل، هذا الراوي ثقة، هذا الراوي من أثبت الناس، أو هذا الراوي صالح، يعني كل هذه الألفاظ تؤدي إلى أنه راوي عدل، فينص على ذلك في كتب التراجم أو في سؤالات أصحاب الأئمة للأئمة. أو إن احنا نعرف العدالة بطريقة ثالثة، وهي أن يعدله، يعني يعدل الراوي اثنان من الأئمة، اثنين من الأئمة يقولون هذا راوي ثق مثلا، أو أن واحد من الأئمة يعدل هذا الراوي، وهذا هو القول الصحيح، أنه يكفي تعديل إمام مطلع معتمد عارف من الأئمة المعروفين في الجرح والتعديل، يكفي واحد بس، تمام؟ حتى أنهم يقبلون روايته، مجرد رواية بعض الأئمة للرواة تعديل من هؤلاء الأئمة لهؤلاء الرواة، كما ورد عن عبد الرحمن بن مهدي أن من روى عنه عبد الرحمن بن مهدي فهو حجة، لأنه لا يروي إلا عن ثقة، يعني هذا أمر أغلبي، لكن هو في النهاية هذه طرق تعرف بها العدالة. طبعا اشتراط العدالة هنا يخرج معي غير العدل، زي المجهول، المجهول ده غير عدل لأنه لا يعرف حاله، ما أنا مش عارف هو عدل ولا غير عدل، تمام؟ لم يأتني إخبار من إمام أو غيره بأن هذا الراوي عدل. أيضا قيد العدالة يخرج الفاسق المتلبس بالفسق والمعاصي، يخرج المتهم بالكذب الذي يكذب في حديث الناس، أو الذي يعني يأتي بأحاديث لا تعرف منكرة فيتهم بالكذب، ويخرج مع الكذاب الذي ثبت كذبه على الشرع أو على النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه عليه الصلاة والسلام. فده اشتراط إيه؟ قيد العدالة. ثم بعد ذلك الضبط. ثم بعد ذلك إيه الضبط؟ ابن حجر رحمة الله عليه هنا لم يعرف الضبط، لكن بدأ في تعريف نوعي الضبط. نوعي الضبط ضبط الصدر وضبط الكتاب. لكن الضبط أصلا بمعنى الحفظ. الضبط بمعنى إيه؟ بمعنى الحفظ والإتقان. بمعنى الحفظ والإيه؟ والإتقان. الضبط قلنا بمعنى الحفظ والإتقان، يعني الراوي يحفظ ما سمعه أو ما تحمله من شيخه ويتقنه، ده معنى الضبط، تمام؟ بحيث يستطيع أن يؤديه على الوجه الصحيح. يبقى هو سمع الحديث يستطيع أن هو بضبطه وحفظه وإتقانه يؤدي الحديث على الوجه الصحيح كما سمعه من شيخه. وطبعا هذا الضبط كلما أخطأ الراوي في النقل كلما خفت درجة ضبطه وإتقانه. عشان كده ابن حجر قال في الحديث الصحيح قيده بأنه إيه؟ تام الضبط، يعني أخطأه قليلة جدا، أخطأه إيه؟ قليلة جدا، بخلاف خفة الضبط اللي احنا وجدنا أكتر من خطأ للراوي فخف ضبطه إلى أن صار حديثه حسنا كما سنرى إن شاء الله عز وجل. فهو ابن حجر هنا ذكر قسمة الضبط إلى ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، يعني أول ما يسمع الأحاديث يحفظها. بعض الأئمة كان بيحفظ من أول مرة كما ثبت عن البخاري رحمة الله عليه وعن الدارقطني وعن غيره من الأئمة الفحول الكبار، بمجرد ما يروى الحديث خلاص هو لزق في المخ حفظه دون أن يراجعه. لكن أغلب العلماء والرواة كانوا يرددون ويكررون حتى يتمكن من إيه؟ من ضبط وحفظ هذه المرويات. الشاهد أنه في النهاية يحفظ هذه المرويات في صدره حتى عند الأداء عند الرواية، يعني يستطيع أنه إيه؟ يؤديها كما سمعها تماما. ضبط الصدر كما قلنا هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، في أي وقت يطلب منه الرواية على طول يسمع الحديث أو يروي الحديث. وضبط الكتاب هو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. يعني إيه؟ ضبط الكتاب إن هو الراوي بيسمع الأحاديث من الشيخ فيكتب هذه الأحاديث في المجلس، يكتب عنده في الدفتر أو الورق الذي معه هذه الأحاديث، أو أن ينقل هذه الأحاديث من كتاب آخر أو من ورق آخر. ثم بعد ذلك المفترض بعدما كتب حتى يتلافى الخطأ الموجود في الكتابة، لأنه ممكن يسمع الكلمة خطأ فيكتبها على وجه الخطأ وهذا شيء معروف، لابد أن يصحح ما كتبه على الشيخ، يعني يجعل الشيخ ينظر إلى ما كتبه ويقر الشيخ بأنه يعني راجع ما كتبه وأنه مطابق لما رواه، أو أنه يقابل هذه النسخة التي كتبها على نسخة الشيخ، ياخد نسخة الكتاب الذي مع الشيخ الذي يروي منه ويعمل عملية مقابلة. مقابلة يعني أنه يبقى مع واحد، الاثنين يقابلوا بعض وكل واحد مع نسخة، النسخة التي يريد أن يراجعها على النسخة التي سيراجع عليها، نسخة الشيخ اللي هي الأصل. فيبدأ يعمل مقابلة، واحد يقرأ والتاني إيه؟ يسمع. أول ما يلاقي كلمة خطأ في النسخة اللي هي التي كتبها التلميذ أو الراوي فيقول له لا ده هي مكتوبة في الأصل كذا، فالتاني يروح مصحح الإيه؟ الكلمة، أو أنه يقابل مع نفسه. وبعض العلماء كان يفضل المقابلة مع إيه؟ مع النفس، بتكون أضبط، فيحط النسختين قدامه ويبدأ يشوف هنا ويشوف هنا، تمام؟ ويبدأ يقابل ويراجع. خلاص إحنا قابلنا وراجعنا وتأكدنا من صحة النسخة، سواء على نسخة الشيخ أو على نسخة موثوق بها كتبت على نسخة الشيخ اللي بيسموها الفرع يعني. فهذه النسخة لابد أن تصونها من العبث، يعني أولا تصونها من أي شيء يتلفها، مش ترمي الدفتر وبعد يجي عليه زيت ولا يجي عليه حبر ولا يضيع أو الكلام ده كله، لا، لابد أن تصونه بعيدا عن أي شيء يتلفه أو أن يعبث فيه أي عابث، سواء بقصد أو بدون قصد، اللي ممكن واحد ياخد منك النسخة ويهملها فيحصل فيها تلف، أو أنه هو يبدأ يكتب فيها ويغير فيها ظنا منه هو كده بيصلح، وهذا ممنوع. أو أنه هو يكون متعمد للتغيير بقصد أنه هو يحرف هذه الأحاديث، وهذا وقع لبعض الناس، تمام؟ فلابد أن يصونها حتى لا يتعمد أحد إفسادها وتحريفها وتزييفها، مثل ما ذكر العلماء كابن حجر رحمة الله عليه في كتاب تهذيب التهذيب، أن حماد بن سلامة هو ثقة طبعا وثقة جليل كمان، كان له ربيب، يعني بعض الرواة ممن تربى في حجره، وهو ابن أبي العوجاء. ابن أبي العوجاء هذا كذاب، فكان يدس في كتبه، يعني يأتي إلى كتب حماد ويبدأ يكتب إيه؟ كلام وأحاديث غير موجودة في النسخة، يبدأ يقلد الخط بتاع حماد ويكتب الإيه؟ هذه الأحاديث، حتى يغتر بها حماد فيرويها، فيكون قد توصل إلى التحريف يعني بهذه الطريقة. فلابد أن يحفظ العلماء أو الرواة نسخهم بعيدا عن هذا التحريف. وطبعا العلماء يفضلون ضبط الكتاب على ضبط الصدر. لماذا؟ لأن ضبط الكتاب يعني مع صيانته ومقابلته وتصحيحه قبل ذلك، هذا آمن من ضبط الصدر، لأن الحفظ خوان. الحفظ إيه؟ خوان، مهما أنت كنت حافظ إلا أن ممكن يخونك الحفظ. لذلك العلماء قالوا أن من كان ضبطه ضبط كتاب، هو ضبط كتاب، لا يجوز له أن يحدث إلا من كتابه، ومن كان ضبطه ضبط صدر فالأولى أن يحدث من كتابه. يعني يجوز يحدث من صدره كما ورد عن كثير من العلماء، لكن الأولى أن يحدث من الكتاب، لأن الحفظ إيه؟ الحفظ خوان. طيب أنا أعرف ضبط الراوي منين؟ أعرف أنه ضابط منين؟ ضبط الراوي أعرفه عن طريق مقارنة مرويات الراوي بمرويات الثقات، دي بيسموها عملية الاعتبار. يعني أنا آتي إلى مرويات الثقات، العلماء الأثبات الثقات، وأبدأ أجيب مرويات الراوي اللي أنا عايز أدرس ضبطه ده وقارنها بمرويات الثقات، لأن هم الميزان، فإذا وافقهم وأكثر من موافقتهم ده بديله درجة في الضبط. إذا كان يوافق الثقات ولا يخالفهم 100% بقى هو راجل إيه؟ ضبطه 100%، وهذا متعذر يعني إلا في عند الأئمة الكبار جدا. أما إذا وافقهم بنسبة 90% فأقول يعني أنه ضبطه إيه؟ ضبط تام، برضو ضبطه ممتاز. وكلما قلت الموافقة كلما قل وخف الإيه؟ الضبط. دي عملية الميزان، دي بيسموها الاعتبار. الطريقة الثانية لمعرفة الضبط أن ينص إمام مطلع على ضبطه، أن يأتي في كتب التراجم يقول العلماء هذا راو مثلا إيه؟ حفظه كالمسمار في الساج، يعني ده راوي عامل زي المسمار لما يتحط في خشب الساج صعب تطلعه، يعني الحاجة لما بيحفظها لا ينساها، أو هذا يعني ضابط، أو هذا يعني ثقة من جهة الضبط، يعني لأنه بيعبر عن العدالة والضبط معا بلفظ الثقة، هذا ثقة يعني عدل ضابط، عدل إيه؟ ضابط. فالعلماء يعني لهم تصرفات وأقوال في وصف الراوي وضبطه. طبعا هذا القيد، وهو قيد الضبط الذي وضع في التعريف، يخرج به الواهم الذي يحدث على التوهم، متهيأ له من الحديث كده فيحدث ايه على توهمه، تمام؟ يخرج به فاحش الغلط اللي هو كثر غلطه او تساوى غلطه وصوابه، ده فاحش الغلط، يعني اللي يجيب 50% في الضبط ده فاحش الغلط، ما ينفعش معانا. سيء الحفظ ده بقى اللي هو ايه حفظه يعني ضعيف. المغفل ده الذي يتساهل في التحمل، يعني أثناء مجلس السماع بينام في الدرس أو في المجلس، أو إن هو يعني بينشغل بأي كلام ويبعد، فكده طبعا التحمل بتاعه فيه إشكال، لأن هو كده مش هيسمع الكلمات صح يعني. أو المغفل بمعنى البليد اللي هو فهمه قليل، طبعا هيفهم الأحاديث على وجه خطأ، فإذا كتبها أو حفظها سيحفظها على وجه الخطأ، يعني كما يروى في الحديث يحمل هذا العلم، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، يحمل هذا العلم من كل خلف ها عدوله. عدوله دي كلمة واحدة، عدوله. هذا البليد، ودي حدثة يعني، ممكن يسمع هذه الكلمة أو يقرأها من الكتاب، يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، وإن كان معناها أيضا صحيح، ممكن يحمل هذا العلم الزنادقة والمبطلون، إلا أن يعني هذا من البلادة إن الإنسان يظنها كذا يعني. وأيضا خرج بقيد الضبط، هذا خرج به كثير المخالفة للثقات، اللي هو يقع في حديثه النكارة، دايما يخالف الإيه؟ الثقات. فإذا الثقات أرسلوا الحديث، هو يصل الحديث بذكر الصحابي أو ما بين التابع والنبي عليه الصلاة والسلام. إذا الثقات أوقفوا الحديث وجعلوه من كلام الصحابة، هو يجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا ده يخالف الثقات، وبالتالي هذا ليس بالضبط. يبقى مسألة الضبط دي في غاية الأهمية. بعد ذلك ابن حجر رحمة الله عليه، طبعا احنا في الضبط وفي العدالة مهم جدا نعرف ان في كتب هي اللي بتنص على هذه الصفات، اللي هي بتسمى بكتب الجرح والتعديل وكتب التراجم وكتب الرجال. طبعا من اعظم هذه الكتب كتاب تهذيب الكمال الحافظ المزي، وابن حجر هذبه في تهذيب التهذيب وقربه في تقريب التهذيب، يعني ذكر الراوي ونسبه والايه وهو ثقة ولا غير ثقة وغير ذلك. طبعا فائدة معرفة الضبط اللي أنا أتأكد أن الراوي لم يخطئ في نقل الحديث، كما قلنا العدالة أنه لم يكذب، والضبط أنه على غالبة الظن لم يخطئ في نقل إيه؟ الحديث. طبعا هنا قيد الضبط بالتام عشان يعرف يضع حد صحيح للحديث الصحيح، عشان يعرف يذكر الحديث الحسن. هذا الضبط لابد أن تعرف أن الضبط درجات، كما قلنا لما نقارن مرويات الراوي بالثقات هياخد نسبة مئوية، هياخد درجات، فهو إذا وافقهم موافقة شديدة كان يعني 90-95%، فهذا ضبطه تام. كل ما يقل يخف إيه؟ ضبطه عند استعادة الأحاديث، لحد ما يصل إن هو يعني يكون سيء الحفظ يعني وضعيف جدا. فده من براعة ابن حجر أن قيد الضبط بالتام، وهذا من براعته وتفرده رحمة الله عليه. قال بعد ذلك والمتصل، المتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه والسند تقدم تعريفه. المتصل يعني إيه؟ اتصال السند، هو ابن حجر هنا عبر عنه بإيه؟ بسمع. السماع يعني لا، في كلمة أعم وأشمل، وهي اتصال السند، هو تحمل كل راو من شيخه، أو تحمل كل راو من شيخه، أو أخذ كل راو من شيخه. لأن أنا طرق التحمل أو طرق الأخذ عن الشيوخ مش بس السماع، ليس فقط السماع كما عبر ابن حجر هنا، وإنما قد يكون بالسماع، قد يكون بالقراءة على الشيخ اللي هو العرض، قد يكون بالإجازة، قد يكون بالمناولة، قد يكون بالكتابة، كل ده هنعرفه في الكلام بعد ذلك عن طرق التحمل. فالأولى من كلام ابن حجر سمع ذلك المروي من شيخ، نقول لا، تحمل أو أخذ ذلك المروي من شيخه. فالاتصال إن كل راوي تحمل هذا الحديث أو هذا الأثر أو هذا الخبر من شيخه، ما فيش انقطاع، لأن الاتصال ضد الانقطاع، تمام؟ فبالتالي يكون هذا متصل الإسناد، يعني الحلقات في السلسلة مكتملة، ما فيش حلقة ساقطة، وإلا لو سقط راوي فطبعا هذا راوي نحن لا نعرف عدالته ولا ضبطه، فبالتالي نستطيع أن نحكم على الحديث بالصحة ولا بالحس. هذا الاتصال الذي نذكره يعرف بماذا؟ يعرف بتصريح الراوي الثقة بالأخذ من شيخه، كأن يقول الراوي حدثني. طبعا حدثني طالما هو ثقة يبقى إيه؟ يبقى في الغالب هذا اتصال، إلا أن يكون الراوي أو أحد الرواة الذين دونه أخطأ في نقل الإيه؟ صيغة التحديث، فهو طالما قال حدثني يبقى ده يعبر عن إيه؟ عن الاتصال. تمام، أو قال سمعت، أو قال قرأت، أو أجازني مثلا، أو يعرف الاتصال بوجود الحديث في كتاب التزم الصحة ده الصحيحين. فالأحاديث اللي موجودة في الصحيحين البخاري ومسلم محمولة على الاتصال إذا وجدت بالعنعنة، يعني فلان عن فلان، ما قالش سمعته ولا حدثني ولا قرأته، لا إحنا بنحملها على الاتصال لأن الشيخين يعني التزم الصحة في كتابيهما. يبقى وجود الإسناد أو وجود الحديث في كتاب التزم الصحة زي البخاري ومسلم ده معناه إن ده إيه؟ محكوم بالاتصال بين الرواة في السند الواحد. أو نعرف الاتصال بتنصيص إمام، يعني في إمام يقول فلان سمع من فلان، وده موجود في كتب الجرح والتعديل أو في كتب الرجال وكتب التراجم، يقول روى عنه فلان فروى عندي، في الغالب تدل على السماع والتحمل إلا إذا وجدت قرينة أو فلان سمع من فلان. وفي كتب اسمها كتب المراسيل تنص على أن فلانا لم يسمع من فلان، فلان لم يسمع من إيه؟ من فلان. فمهم جدا مسألة قيد الاتصال. طبعا لما قيد بالاتصال طبعا ده خرج به المنقطع بأنواعه، خرج المنقطع والمعلق والمعضل والمرسل والمرسل الخفي وغير ذلك. وطبعا اشتراط الاتصال ده مهم جدا للتمكن من معرفة كل الرواة في الإسناد، وإلا لو في انقطاع يبقى فيه راوي مش موجود، لو في انقطاع يبقى فيه راوي مش إيه؟ مش موجود، وبالتالي هذا الراوي الذي لا نعرفه الذي سقط من الإسناد لا نعرف عدالته وضبطه، فكل ذلك يعود على الحديث بالضعف. وده مهم جدا مسألة اشتراط الاتصال. طبعا أنا سأبين إسنادا حتى تتضح الإيه؟ المسألة إن شاء الله عز وجل. يعني سيظهر الآن إسناد، بسم الله، كما هو واضح الآن. الإمام الترمذي مثلا، هذا الإمام الجليل له سنن، فهو في السنن بيعمل إيه الترمذي؟ بيروي يقول حدثني أو أخبرني، يقول حدثني يعني فلان اللي هو شيخ الترمذي، شيخ المصنف الترمذي، دي طبقة اللي هو ألف، عن فلان عن شيخ شيخ المصنف دي طبقة أخرى في الإسناد اللي هو باء، تمام، عن شيخ شيخي اللي هو هيكون في الغالب التابعي، تمام، وده طبقة متأخرة من التابعين يعني اللي هو جيم، عن شيخه دال اللي هو يكون طبيعي، عن هاء الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فده الإسناد ألف عن باء عن جيم عن دال. فكل راوي من هؤلاء إذا صححنا الحديث لابد أن يكون عدلا ضابطا، تمام، وكل راوي أخذ وتحمل من شيخه، يعني ألف تحمل من مين؟ من باء، وباء معذرة، نعم، وباء تحمل من جيم، وجيم تحمل من دال، ودال تحمل من هاء. طب لو احنا قلنا ألف عن باء عن جيم عن هاء يبقى ده فيه انقطاع. لماذا؟ لأنه لا يثبت أن جيم سمع من هاء، لأن دال سقط، وبالتالي هذا يحكم عليه بالضعف. إذن الاتصال شرط مهم جدا في مسألة إيه؟ في مسألة تصحيح الحديث وقبول الحديث. ثم بعد ذلك يتكلم عن شرط الرابع وهو المعلل، يعني انتفاء العلة. قال والمعلل لغة، المعلل يعني الحديث الذي فيه علة، يعني في اللغة ما فيه علة. طبعا العلة معناها إيه؟ العلة معناها المرض، العلة معناها الإيه؟ المرض أو السقم أو العيب، المرض أو السقم أو الإيه؟ أو العيب. فالعلماء يقولون أن ما فيه علة يكون معلولا، ده في اللغة العربية يقولون خطأ، لكن بعض المحدثين يعبر بالإيه؟ بالمعلول، لكن أهل العربية يخطئون المحدثين في ذلك، تمام؟ ويقولون إن الصواب المعلل كما ذكر ابن حجر هنا، أو المعلل بتشديد اللام، تمام؟ فالمعلل لغة هو ما فيه علة، ما فيه إيه؟ عيب أو مرض أو سقم. وفي الاصطلاح قال ما فيه علة خفية قادحة، علة خفية قادحة، يعني هو ما فيه علة خفية قادحة. هنضيف شيء مهم جدا ابن حجر ذكره في موضع آخر، قال مع أن الظاهرة السلامة منها، يعني انت تبص في الإسناد ما تلاقيش العلة دي موجودة، ظاهر الإسناد قدامك ما تلاقيش العلة ايه موجودة، يعني سلمة من العلة، لكن حتى نصف الحديث بأن هو معلل أو معلل أو معلول حتى لابد أن تكون العلة ايه؟ خفية، لابد ان تكون عله خفيه وقادحه. يعني العله لابد ان يكون فيها شرطان، خفيه وقادحه. يعني ايه خفيه؟ خفيه يعني لا تظهر من الاسناد نفسه. الاسناد قدامي كويس جدا، مفيش اي مشكله، لكن العله خفيه يعني ايه؟ يعني تظهر من خارج الاسناد، في شيء خارج الاسناد بين لي العله، مش من الاسناد نفسه. ولو كانت العله ظاهره في الاسناد ما يبقاش الحديث معلل. لماذا؟ يعني لو وجدنا في انقطاع ظاهر، يعني زي ما ذكرنا من شويه قلنا ان في جيم عن هاء ودال مش موجود، ده انقطاع ظاهر ما اقدرش اقول عليه معلل، تمام؟ لابد ان يكون خفيا، او ان الراوي يكون فاسق مش عدل يعني، وبالتالي ده مش معلل لان العله مش خفيه ظاهره، او ان الراوي سيء الحفظ ده برضو مش معلل لان العله ايه؟ ظاهره. لابد ان تكون العله خفيه، كان يكون جيم سمع من دال لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه، دي عله خفيه مع ان الظاهر ان هو سمع منه احاديث، تمام؟ او ان يكون باسانيد اخرى ظهر ان في راوي بين هذين الراويين، المزيد في متصل الاسانيد هذا سنتكلم عنه، فهي علل خفيه تظهر من خارج الايه؟ الاسناد، بتتبع اسانيد اخرى او غير ذلك. ولا بد ان تكون العله قادحه، العله بد ان تكون ايه؟ قادحه. فليس كل عله قادحه، يعني مثلا اذا اختلف الرواه في اسم الصحابي، يعني هذا الحديث رواه فلان عن ابن عباس ورواه فلان اخر نفس الحديث عن ابن عمر، في النهايه هذه عله نعم لكن ليست قادحه، مش تفرق معايا. لماذا؟ لان الصحابه كلهم عدول، كلهم واحد، ابن عمر ابن عباس في النهايه كلهم عدول صحابه، فيقبل الحديث، يعني لن تؤثر ولن تقدح في الحديث، تمام؟ او ان ياتي الحديث من طريق راوي ثقه وبعضهم يروي من طريق راوي اخر ثقه، تمام؟ فيبقى دي مش عله قادحه لان هو في النهايه هو على اختلاف الطرق جاء عن طريق راويين ثقتين، وبالتالي لا يؤثر في الحديث ولا يقدح فيه. دي مهمه جدا. فمساله العله دي مساله مهمه جدا، عشان كده العلماء يشترطون فيها العلم والفهم والمعرفه، مش اي واحد يتكلم في العلل، لابد ان يكون حافظا للطرق، عنده علم وفهم ومعرفه ومعايشه وممارسه لهذا العلم الخفي الذي قل من يعرفه بل انعدم من يعرفه، تمام؟ فلان طبعا الاسناد ظاهره السلامه، لكن الذي يعرف علم العلل يستطيع ان يجد العله برغم خفائها ليقول انها قادحه. طبعا كيف تعرف العله؟ نعرفها ازاي؟ عن طريق جمع الطرق، اللي احنا بنجمع طرق الحديث. اذا جمع الطرق ظهر ايه؟ ظهر ما فيه من ضعف وعله ومرض. فيظهر معي بجمع الطرق الاختلاف بين الرواه واقدر اميز واطلع العله، او يظهر ان الراوي الذي تفرد بهذا الطريق ها هو يعني تفرد غير محتمل، يعني هذا الراوي لا يتحمل ان يتفرد بمفرده بهذه الروايه وهذا الحديث. وطبعا هذا كله لا يعرفه الا الائمه الحزاق الجهابذه ومن طالت ممارسته. يعني شوف هذا المثال الذي يذكره الخطيب البغدادي في كتاب الجامع الاخلاق الراوي واداب السامع، روى عن أبي نعيم الحافظ رحمة الله عليه أن أبا زرعة الرازي وهو من كبار أئمة العلل وأئمة الحديث قال له رجل: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ يعني أنت تقول هذا حديث علة، أنت بتعرف منين؟ إيه الحجة؟ فقال له إيه؟ قال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، أقول لك علته كذا وكذا، ثم تذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة، ده من علماء الحديث أيضا، فتسأله عنه وما تقولوش اللي انت قلت لي، فيقول لك نفس العلة اللي أنا قلتها، وتروح رايح لأبو حاتم الرازي اللي هو من علماء الحديث الجهابذة أيضا، فما تقول يعني تسأله عن العلة وما تقولوش اللي انت قلت لنا، فيقول لك نفس العلة. فإذا وجدت كلامنا متفقا يعني ها وكلامنا كل واحد، فاعلم حقيقة هذا العلم، أن هذا العلم يعني ليس كما يظن إيه؟ كما يظن الناس بأن هو يعني كلام بيتقال وخلاص، ده هذا العلم إنما علم وهبه الله عز وجل لمن طالت ممارسته ومعرفته بعلم الحديث وبطرق الأحاديث. أما إذا وجدت كل واحد فينا بيقول علة، فاعلم إن إحنا كل واحد بيتكلم على مزاجه على مراده. فالرجل لما فعل ذلك ولقى كلهم بيتفقوا على العلة، برغم إن هو كل واحد فيه وما يعرفش إن هو سأل العلماء الآخرين عن العلة، قال الرجل بعد أن اتفقت كلمتهم: أشهد أن هذا العلم إلهام. إلهام يعني كأنه وحي، وحي إلهام. يعني هذا أمر عجيب جدا، هذا أمر يعني يقرب من السحر سبحان الله. فحتى الخطيب البغدادي في الجامع الخلق الرابع بالسمع لما جه يروي هذا الأثر المهم عنوان له وبوب له، فقال: المعرفة بالحديث ليست تلقينا، ده مش علم أنا هدرسهولك ولا ألقنك في قواعد وقوالب ثابتة، وإنما هو علم يحدثه الله في القلب. أشبه الأشياء بهذا العلم علم أو معرفة الصرف، اللي هو الرجل الشغال في الإيه، في العملة، في الدنانير والدراهم، هو ما يقولكش لا ده الدرهم المزيف بيكون لونه كذا ولا مسه كذا، دي حاجة هو أول ما يشوف الدرهم بمجرد ما يلمسه أو يشوفه يلمحه يقولك ده بهرج ده مزيف. عرف منين؟ يقولك معرفش، هو أنا من كتر ممارستي للدنانير والدراهم أعرف المزيف من الصحيح. تمام؟ نفس الكلام للجواهرج اللي بتروح عشان تغير الذهب أو تبيع الذهب، يروح بص فيه كده أو يلمسه يقولك ده عيار كذا أو هو صحيح أو مزيف، وانت ممكن يضحك عليك وتاخد المزيف وفاكر ان هو صحيح أو سليم. ليه؟ لأن ده بطول الممارسة، بطول الايه؟ الممارسة والاعتناء يستطيع أن يفعل ذلك. حتى أنه قيل لعبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه: كيف تعرف صحيح الحديث من غيره؟ تعرف منين؟ قال: كما يعرف الطبيب المجنون. الطبيب يبقى عارف المجنون من وسط ايه؟ من وسط الناس كلها، او اللي عنده علة عارف الراجل ده عنده مرض معين. ليه؟ من كتر ممارسته ومعرفته للطب والمرضى. وعبد الرحمن بن مهدي ايضا سئل عن حديث رجل من اهل البصرة فضعفه، فغضب اهل البصرة من اقربائه وقالوا: لا يعني انت ازاي تقول عليه انه هو يعني ضعيف او الكلام ده؟ فقال: يعني ارأيتم لو اتى رجل بدينار الى صيرفي، الرجل بتاع العملة يعني، فقال ده مزيف بهرج، فمن أين عرف ذلك؟ هيقول لكم لو انتوا قلتوا انت ازاي تقول عليه مزيف، هيقول لكم الزاموا عملي 20 سنة حتى تعلموا ما أعلم. خليكم في المهنة بتاعت 20 سنة ها حتى تعلموا ما أعلم. نفس الكلام، داروا مع علم الحديث 20-30-40 سنة واديله عمرك كله، في الآخر هتعرف الحديث يعني بمجرد رؤيته من كثرة تعاملك مع طرق الحديث. فيعني حتى لا نطيل، في أمثلة كثيرة، وكنا قد ضربنا مثالا سابقا بالإمام مسلم لما ذكر حديث كفارة المجلس البخاري، فالبخاري طلع له العلة مع أن مسلم مدح الإسناد، لكن البخاري خرج له العلة، خرج له العلة. وهذه القصة طبعا لما نريد أن يقرأها ذكرها الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، وكنا قد ذكرناها مرارا سابقا بفضل الله عز وجل. ثم يقول بعد ذلك: والشاذ، الشاذ اللي هو الشرط الخامس وهو السلام من الشذوذ. الشاذ لغة المنفرد، المنفرد عن الجماعة يقال له الشاذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من شذ شذ في النار، يعني اللي يشذ أو يشذ عن جماعة المسلمين يشذ في النار. فاللي بينفرد عن الجماعة ده يقال عنه الشاذ، واصطلاحا ما يخالف الراوي فيه من هو أرجح منه. الراوي يخالف إيه؟ من هو أرجح منه، الأفضل منه من حيث العدالة والضبط وغير هذا. فمهم جدا الشذوذ، يعني كيف نعرف الشذوذ؟ هو هنا ابن حجر قال المخالفة، لكن الشذوذ يعرف أيضا بالتفرد، يعني الراوي إذا تفرد تفردا غير محتمل، غير محتمل. طب أعرف التفرد الغير المحتمل إزاي؟ إن الراوي يأتي برواية مما تعم بها البلوى، يعني مثلا رواية في الطهارة هو الوحيد اللي جابها، ودي المفروض حاجة تكون منتشرة أنها شيء تعم به البلوى يعني في الطهارة. فإذا تفرد بهذا قد يكون هذا تفرد غير محتمل، فالعلماء يردوه بالإيه؟ بأن هو شاذ، أو أن الراوي دوت يكون يعني مش من أصحاب الطبقة العليا في الأخذين عن شيخه. هو نعم أخذ من هذا الشيخ، لكن في أفضل منه، في رواة كانوا ملازمين للشيخ، فيأتي هو ليتفرد عن الشيخ بحديث لم يرويه أصحاب الطبقات العليا من أصحاب الشيخ، ده يخليه تفرد غير محتمل. يعني الجماعة الملازمين ليه ما ذكروش الرواية دي، وانت الذي لم تلازمه أو انت في الدرجة الثالثة من أصحابه تأتي بها، هذا تفرد إيه؟ غير محتمل، فهذا شذوذ. أو إن الراوي يكون إتقانه مش ولا بد ويتفرد برواية، تمام؟ طبعا هذا يؤدي أيضا إلى إيه؟ إلى إن الراوي زي أبو زكير كده لما تفرد بكل التمر بالبلح، هو يعني مش من الرواة الذين يعني يحتمل تفردهم من مثل هذا الحديث، لكن الذي يحتمل تفرده مين؟ الرواة الحفاظ الكبار زي الزهري مثلا. الزهري رحمة الله عليه، محمد شهاب الزهري، الإمام مسلم في الصحيح ذكر كده في أثناء الصحيح يعني قال أن له 70 حرفا، ظني قال 90 حرفا تفرد بها بأسانيد جياد، لأن الزهري ده حافظ. لما الزهري يتفرد، نعم ده الزهري ده بحر من الأسانيد، فبالتالي يجوز له أن يتفرد مع الثقة والعدالة والضبط الشديد، وبالتالي يجوز له أن يتفرد. أما الرواة اللي هم يعني وسط، تفرداتهم غير مقبولة. يعني التفرد ده بحسب القرائن مش بقواعد ثابتة يعني، واعلم أن علم الحديث والمصطلح قواعده ليس بالضرورة أن تكون قوالب جامدة، إنما بحسب ما ينقدح في ذهن الناقد الدارس للحديث، ويعني ما يوجد معه من قرائن وأدلة قد تجعل الراوي اللي هو الأقل حفظا يتفرد، فتأتي القرائن لتؤيد صحة تفرده. يعني دي مسألة مهمة جدا في هذا العلم. ده الشذوذ بيعرف بالإيه؟ بالتفرد. لكن الطريقة الثانية لمعرفة الشذوذ هي المخالفة، ودي اللي ذكرها مين؟ ابن حجر رحمة الله عليه. فالمخالفة لمن هو أولى منه أو لمن هو أرجح منه، سواء أولى منه أو أرجح منه في الصفة أو في العدد. يعني راوي ثقة لكنه خالف راوي ثبت ثقة متقن إمام حجة، فخالفه هو أفضل منه، فطبعا يرد بأنه شاذ سواء خالفه في السند أو في المتن. أو إن راوي يخالف جماعة من الرواة، تمام، ده يؤدي أنه يكون في النهاية شاذ. لكن هنا أمر مهم جدا، العلماء لماذا يشترطون السلامة من الشذوذ والعلة، رغم أن الشذوذ والعلة لمن تتبع كلام الشرح للشذوذ والعلة يدرك الشذوذ والعلة بالتفرد والمخالفة، يعني تحس أن الشذوذ والعلة قريبين من بعض، فالشذوذ داخل في معنى العلة، تمام، لأنه تفرد واختلاف، وهذا أمر يعني تحس أنه أمر واحد. ليه العلماء اشترطوا السلامة من الأمرين رغم قرب ما بينهما؟ أولا لأن بعض العلماء بيقول أن الشذوذ هو التفرد غير المحتمل، تمام، وبعضهم بيقول أن العلة هي المخالفة، تمام، مع أن احنا قلنا أن الشذوذ تفرد ومخالفة، لكن بعضهم يخص التفرد تبع الشذوذ، والخلاف أو المخالفة أو الاختلاف تبع الإيه؟ تبع العلة. فعشان خاطر نجمع مذاهب العلماء، ها، ذكر ابن حجر في التعريف كما ذكر ابن الصلاح، لأن الصلاح كان بيجمع كلام المتقدمين، ذكر الإيه؟ البراءة من الشذوذ والعلة معا ليجمع مذاهب الإيه؟ العلماء. وقد نبع على هذه النقطة الشيخ طارق عوض الله حفظ الله تعالى. وأيضا نقول أنه ذكر السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة من باب عطف الخاص على العام، لأن الشذوذ في النهاية هو نوع من المعلول أو نوع من العلة، فمن باب عطف الخاص على العام. وقد دب على هذه النقطة الدكتور عبد العزيز الشايع في كتاب دراسة الأسانيد، يعني فهذا كلام مهم. طبعا تعرف العلل بمطالعة كتب العلل، ومنها علل ابن أبي حاتم وكتاب العلل للدارقطني، وهو من أفضل الكتب في هذا الأمر. طبعا سنذكر حديثا صحيحا، وهو يعني حديث مهم جدا، يعني آتي لك به سريعا إن شاء الله. هو حديث يعني البخاري ومسلم، اللي هو حديث البخاري اللي هو حديث العمل بالنيات. هذا الحديث رواه البخاري قال حدثنا الحميدي، اللي هو عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا أنا سأوضح لك هذا الحديث إن شاء الله عز وجل، وسنعرضه حتى يفهم يعني الإسناد، حتى نستطيع الكلام إيه عنه. وآتي لك الآن أمام الشاشة يعني بالمثال الحديث الصحيح. نعم، البخاري كما يتضح الآن يقول حدثنا الحميدي، اللي هو الشيخ البخاري اللي هو عبد الله بن الزبير الحميدي، قال حدثنا سفيان، ده كله احنا في الإسناد اهو، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. الحديث تمام، ده الإسناد، فده مثال الحديث الصحيح، لأن البخاري طبعا ده البخاري تمام. الحميدي عبد الله بن الزبير يعني ده راوي شيخ البخاري، هو ثقة ومتقن، وسفيان هو ابن عيينة، وطبعا في اتصال، لأن حدثنا كما ترى حدثنا أخبرني سامع فالاتصال واضح جدا، وكل هؤلاء ثقات وعدول وضوابط، والحديث ليس في إسناده شذوذ ولا علة، لأن طبعا المتن ده ليس فيه ما ينكر، لأن طبعا الأعمال بالنيات ده ليه شواهد كثيرة من الشرع. لكن أنا عايز أشوف إزاي أبحث عن الرواة حتى أستطيع يعني أن أحكم. أنا سآتي لك بكتاب من كتب التي نبحث فيها عن هؤلاء الرواة، عن هؤلاء الرواة، فنأتي مثلا بكتاب تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. فكتاب تهذيب التهذيب كما هو واضح إن شاء الله هو، ففتحت فيه حرف العين. فأنا طبعا البحث في الكتاب هو في إيدك أسهل وأسرع، لكن طبعا هنا بيبقى مشكلته في إيه، اللي أنت بتدور بالنزول بالسهم، فبيبقى الأمر أصعب شوية. لكن أنا بدور مثلا في حرف العين، أنا عاوز عبد الله بن الزبير الحميدي، إن الحميدي ده اللي هو النسب بتاعه، أنا عاوز عبد الله بن الزبير، أدى عبد الله تمام ابن الزبير يعني هنزل كمان تمام، وهدور عبد الله بن زمعة، يعني سأظل أبحث حتى آتي بعبد الله بن الزبير الحميدي. هو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة بن عبد الله بن حميد بن نصر بن الحارث بن أسد بن عبد العزة، وقيل في نسبه غير ذلك، اللي هو في الآخر الحميدي تمام المكي. طبعا هو في الأول هنا بيجيب لك اللي خرجوا له، اللي هم أصحاب الكتب التي خرجت إيه له. هنا بقى مهم جدا، بيقول لك روى عن ابن عيينة، ابن عيينة اللي هو سفيان في إيه، في الإسناد سفيان بن عيينة، وهذا شيخه تمام، وعنه البخاري، يبقى كده في اتصال ومش اتصال، في اتصال. طبعا بيذكر بعد ذلك بعد الراوي روى عن من ومن روى عنه، بيذكر بقى درجته. قال احمد الحميدي عندنا امام، قال ابو حاتم هو اثبت الناس في ابن عيينه، هو رئيس اصحابه، يعني كمان هو اثبت الناس في سفيان، هو ثقه الامام، وهكذا يذكر ايه العداله والضبط وثقتي وهكذا وتعديله، يعني ثقه مامون وغير هذا، ويذكر متى مات. يبقى دي احد الطرق. بعد كده سانتقل الى سفيان بن عيينه عشان خاطر اعرف عدالته وضبطه ومدى اتصاله بشيخه الذي فوقه وهكذا. يعني ده شيء من التعامل مع هذه الكتب، حتى يعني لا نطيل، فانت بتبحث في الكتب دي عشان تعرف درجه ايه الراوي وسماعه من شيخه الذي فوقه تمام، فبتحكم على الاسناد بان هو اسناد صحيح، لكن يبقى العله والشذوذ بجمع الايه الطرق، وهذه طريقه يعني اصعب من مجرد ايه هذا البحث. طبعا هذه الكتب لابد من مطالعتها كثيرا، لان فيها فوائد مهمه جدا يعني، واحترازات وضوابط مهمه، مش مجرد البحث هكذا يعني، وهذه لها دورات اخرى ولها علب اخر يعني. لكن انا ساوضح هذا اكثر بحديث غير صحيح، حديث ايه غير صحيح كما سنرى الان. مثل الحديث يعني إن شاء الله نعم حديث الصحيح اللي هو هذا، لكن حديث غير صحيح عندنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. هذا الحديث اسناده مش موجود هنا، لكن انا هقول لك اسناده دلوقتي. هذا الحديث رواه راوي اسمه ايمن ابن نابل عن ابي الزبير عن جابر. تمام، كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. بسم، شوف خلي بالك التشهد بقى ايه، بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله الله محمد عبد رسول الله، أسأل الله الجنة وأعوذ من النار. خلي بالك هذا الحديث ظاهر الإسناد أنه من الثقات، يعني رواه ثقات، ظاهره الصحة، لأن أيمن بن نابل ده من الثقات، وطبعا أبو الزبير المكي من الثقات، وجابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه. لكن هذا الإسناد في الحقيقة إسناد معل أو معلل. لماذا؟ لأن علماء الحديث صرحوا بأنه منكر، وأن أيمن بن نابل أخطأ في إسناده ومتنه، يعني أخطأ في الإسناد وفي المتن. أخطأ في الإسناد لأن هو الصواب أن يقول أيمن بن نابل، الصواب أن يقول عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس، لكن هو أخطأ ليه؟ رواه على الجادة. الجادة إيه؟ إن أبو الزبير كثيرا ما يروى عن جابر بن عبد الله، واخد بالك؟ فأيمن بن نابل إن هو أخطأ، والثقات ممكن يخطئوا طبيعي يعني جدا، بدل ما يرويه عن سعيد بن جبير وطاووس الاثنين مقرونين ببعض عن ابن عباس، لا رواه على الإيه؟ على المعهود في الذهن اللي هو الجادة عن أبي الزبير عن جابر على طول رضي الله عنه. ده خطأ في الإسناد. خطأ في المتن، إن المتن ده اللي قدامك ده مخالف لمتون التشهد المعروفة، يعني كلمة بسم الله وبالله دي مش موجودة في رواية التشهد، وأسأل الله الجنة والعوذ بالله من النار في رواية التشهد. فهذا يدل على وجود إيه؟ علة وخطأ، وبذلك ضعفه كثير من العلماء زي البخاري ضعفه ومسلم ضعفه والنسائي والترمذي والدارقطني وابن المنذر وغيرهم من العلماء. يبقى ده مثال لحديث ظاهره أنه صحيح، لكن اكتشفنا فيه علة واكتشفنا فيه خطأ، وأنه مخالف منكر وشاذ بخلاف إيه؟ الأحاديث الأخرى. يعني هذا الأمر، هذا المثال يوضح هذا الأمر. آخر ما يذكره ابن حجر رحمة الله عليه، يذكر ابن حجر رحمه الله هنا، يقول عليه رحمة الله، نعم، يقول بعد أن يذكر هذا تنبيه، يبدأ بقى يتكلم كلام يعني يخص الأصوليين، وإن هو خبر الأحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. تمام، طبعا كالجنس يعني ايه؟ الجنس اللي هو يعم الانواع، زي مثلا الحي يعم الانسان والحيوان، واخد بالك؟ فخبر الاحد ده عام، جنس يشمل ايه؟ انواع داخله. وباقي قيوده كالفصل، الفصل اللي يعني ايه؟ يعني الشيء اللي بيفصل نوع عن نوع، يعني يميز شيء عن شيء، زي مثلا ما نقول الانسان حيوان ناطق، ناطق ده فصل، لأنه هو ميز الإنسان عن باقي الحيوانات. فخبر الأحد اللي هو الجنس العام ده، القيود الموجودة اللي هي نقل عدل ضابط والاتصال السند وعدم العلة وعدم الشذوذ والكلام ده، هي دي القيود اللي فصلت الصحيح عن باقي إيه؟ خبر الأحد. تمام؟ قال وقوله بنقل عدل احتراز، احتراز يعني ابتعاد وتجنب وتوقي عما ينقله غير العدل. يعني لما أقول بنقل عدل كده أنا بتجنب وأتوقع أخبار إيه؟ غير العدول من الفسقة وغيرهم والمجاهيل وغيرهم. تمام؟ وبعد ذلك يقول هو يسمى فصلا، إن هو بيقول إيه؟ خبر الآحاد، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السندي غير معلل ولا شاذ، هو ده اسمه ضمير فصل. ضمير إيه فصل؟ قال يتوصف بين المبتدأ والخبر، لأن ضمير الفصل بيقع بين المبتدأ وإيه؟ والخبر. وطبعا الجمهور اشترطوا ان يكون الايه الاول معرفه والثاني ايه معرفه او كالمعرفه، يعني كقول الله تعالى وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا مثلا. لكن الاوضح من كده قوله تعالى ذلك هو الضلال البعيد، ذلك اللي هو الايه المبتدا، وهو ضمير الفصل الضلال. تمام، هو الايه هو الـ الـ الخبر، يعني ذلك هو الضلال، واخد بالك؟ ففايدة ضمير الفصل ان هو يبعد عن ذهنك ان ما بعده نعت لما قبله، لا، ما بعده خبر لما قبله. يعني قال يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. يعني الصحيح لذاته هو خبر لخبر الأحد، خبر جملة خبر الأحد اللي هي المبتدأ، تواخد بالك. فبالتالي دي مسألة طبعا لغوية، ودي من المسائل المقحمة في المصطلح، كما قلنا هذا مما يعني جرى عليه عمل المتأخرين العلماء بيذكروا مسائل أصولية ومسائل نحوية في هذه الكتب. طبعا من ضمن أمثلة ضمن الفصل أيضا قوله تعالى إن هذا لهو البلاء المبين، ذلك هو الفضل الكبير، وغير ذلك من الآيات، يعني ذلك هو الفوز العظيم. فهو ده يبين إن الفوز دي هي خبر لإيه؟ لذلك، وهكذا. فالشاهد أن هذا ما ذكره ابن حجر رحمة الله عليه، قال وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. يعني لذاته يعني ما يكونش صحيح لأمر خارج، يعني يكون لغيره من عاضد أو شاهد آخر أو غير ذلك. طبعا في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل سوف نتكلم عن رتب الحديث الصحيح، وهذه فيها كلام تفصيلي آخر. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه محاضرة هامة جدا، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها المسلمين وأن تبقى لنا أثرا بعد الموت ينتفع به العبد بعد موته، أسأل الله عز وجل القبول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.